بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الأحبة المستمعون، نلتقي معكم في هذه الحلقة الطيبة من برنامجكم حكم الدين، حيث يجيب على أسئلة الأحبة المستمعين فضيلة الشيخ نبيل الشريف، ونرحب به باسمكم وباسمنا، ونبدأ معه بالسؤال الأول لحلقة اليوم، وهو: نحن نعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام موصوفون بالشجاعة، وأنه يستحيل عليهم الجبن، وقد زعم بعض الناس أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة خوفا وهربا من المشركين، فكيف نرد عليهم؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فإن الجواب عن هذا السؤال هو أن يقال: إن الله تبارك وتعالى بعث الأنبياء مبشرين ومنذرين، فعصمهم من الصفات الذميمة سواء كانت خلقية أو خلقية، وجملهم بالصفات الحميدة، ومنها الصدق والأمانة والذكاء والعفة والشجاعة، فليسوا جبناء، لأن الجبن من الصفات الذميمة التي تنافي منصب النبوة. وأما ما يقوله البعض من أن النبي محمدا عليه الصلاة والسلام هاجر إلى المدينة المنورة خوفا من المشركين، فهذا افتراء شنيع وقبيح على أفضل الخلق وأشجع الخلق سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. والدليل على بطلان هذا الكلام قول علي رضي الله عنه: كنا إذا اشتد الوطيس نلوذ برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إذا اشتدت المعركة وحميت كان الصحابة يحتمون برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان إذا غزا بنفسه يتقدم الجيش ويكون أول من يواجه المشركين. ومن جملة الأدلة أيضا على تنزه الأنبياء عن الجبن هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى عبادة الله وحده، رغم إيذاء المشركين له ومحاربتهم إياه. فلو كان جبانا لهرب قبل ذلك، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان شجاعا مقداما، دعا الناس إلى الإسلام دين الحق رغم البلاء الذي نزل عليه، وبقي في مكة تلك المدة حتى أذن الله تعالى له أن يهاجر إلى المدينة المنورة، فكانت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم تنفيذا لأمر الله تعالى، وليس هربا وخوفا من المشركين. بارك الله فيك. أتانا سؤال من إقليم الخروب يسأل السائل: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا، فهلا تكرمتم وشرحتم لنا معنى هذا الحديث الشريف؟ إن هذا الحديث من الأحاديث الثابتة التي رواها العديد من المحدثين، منهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ورواه أيضا الحافظ الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. ومعنى هذا الحديث أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا جميل الوجه والخلقة، والله تبارك وتعالى قد أعطاهم الجمال الوافر. وقد ثبت أن سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام قد أعطي شطر الحسن، وكذلك كان الأنبياء جميعهم جميل الشكل والصورة، إلا أن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام كان أجملهم شكلا وصوتا. فقد روى الترمذي وأحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت شيئا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه. وجاء عن الصحابي الجليل جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ والطور فكاد قلبي يطير. وما ذلك إلا لأنه صلى الله عليه وسلم كان جميل الصوت جدا. ومن هنا يعلم فساد هذه النظرية التي تسمى بنظرية النشوء والارتقاء التي افتراها رجل يقال له داروين اليهودي، إذ زعم أن أصل الإنسان قرد، وهذا فيه مخالفة وتكذيب للشرع، فسيدنا آدم عليه الصلاة والسلام هو أول البشر وهو أبو البشر وأول النبيين، فلم يكن آدم عليه الصلاة والسلام منحني الظهر وليس قريبا من شكل القرود كما يزعمون، ولم يكن عاري الجسد ظاهر العورة كما يزعم بعض الناس والعياذ بالله من هذا الفساد، بل كان جميل الشكل حسن الوجه والصوت فصيح اللسان يتكلم معلم الناس الكلام وعلمهم أشياء كثيرة مما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم. بارك الله بك على هذا التفصيل الجميل. آمين. وهنا سؤال من إحدى المستمعات الكريمات تقول فيه: امرأة نذرت بعد موت أمها أن تقرأ القرآن عن روحها خلال 40 يوما وهي لم تتعلم قراءة القرآن، فماذا تفعل؟ هو الأصل أنه يجب الوفاء بالنذر إذا كان طبعا نذر طاعة، فالفقهاء قالوا النذر لا يصح إلا فيما كان طاعة لله، ولا شك أن قراءة القرآن لإهداء الثواب للميت المسلم طاعة، ولكن في حالة السائلة لا تقرأ بلا تعلم من أهل المعرفة، فالحكم أن تتعلم من أهل المعرفة القراءة الصحيحة للقرآن وبعد ذلك توفي نذرها، ولا تقرأ قبل التلقي من أهل المعرفة. نعم. وهناك سؤال أيضا: بعض الناس يحرمون استعمال المسبحة، فكيف يرد عليهم؟ هؤلاء كلامهم لا دليل عليه، والحجة ليست في كلام المتعالم الذي لا يراعي النصوص القرآنية والحديثية، فقد ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه كان اتخذ خيطا عمل فيه 2000 عقدة وكان يسبح كل يوم به 12,000 تسبيحة ويقول: من شدة تواضعه أسبح بقدر ذنوبي، ولم يعترض عليه أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو من غير أصحاب النبي، فمعنى ذلك أنه مستحسن فعله. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وقد ورد حديث وإن كان في إسناده ضعف، فإن الأمة عملت به بلا خلاف بين أهل الحق والعدل، وهو: نعم المذكر السبحة، ومعناه صحيح، فإن السبحة فعلا تذكر المسلم بذكر الله تعالى، وهذا لا يخفى على العقلاء. أما ما ورد من أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إحدى زوجاته تعد الذكر بالحصى فقال لها: ألا أدلك على أيسر من ذلك الحديث، فهذا ليس فيه تحريم العد بالحصى أو نحوها، غاية الأمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى الأيسر والأفضل، فإن عد الذكر بالأنامل أحسن لأنها تشهد لصاحبها، فالرسول قال: فإنهن أي الأنامل مسؤولات ومستنطقات. ثم لم يقل أحد من العلماء إن ترك الأفضل في عمل النافلة إلى مفضول حرام، فلماذا يريد هؤلاء الذين يحرمون استعمال السبحة تقييد رحمة الله تعالى الواسعة؟ ولن يستطيعوا طبعا. بارك الله فيك. وردنا سؤال من إحدى المستمعات الكريمات تقول فيه: كثير من النساء يرققن الحاجبين، فما حكم ذلك؟ ورد في الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، وهذا الحديث صحيح. والنامصة هي التي ترقق شعر الحاجبين بالنتف، والمتنمصة هي التي تطلب فعل ذلك، فعلى النساء أن يتنبهن لهذا الأمر وأن يراعين حكم الشريعة في هذا الأمر وفي غيره من الأمور حتى لا يقعن في معصية الله. جزاكم الله خيرا. ومن الأسئلة التي وردتنا لهذه الحلقة هذا السؤال: رجل طلق زوجته ولم يرجعها وبقي معها بالحرام ثم طلقها ثانية، فهل يحسب الطلاق الثاني؟ من طلق زوجته لا يجوز له أن يمكث معها دون أن يرجعها، وله أن يرجعها إن طلقها طلقة أو طلقتين وقبل انتهاء العدة. والعدة هي 3 أطهار، والطهر هو الفترة التي تكون بين الحيضتين، أما بعد انتهاء العدة فلا ترجع له إلا بعقد جديد، أي بولي وشاهدين وإيجاب وقبول. وإن طلق الرجل زوجته طلقة أو طلقتين ثم طلقها ضمن العدة فيحسب الطلاق الجديد، لأن المرأة الرجعية في حكم الزوجة في هذه المسألة. قواك الله. ما معنى قول جبريل للرسول عليه الصلاة والسلام ليلة المعراج حين اختار اللبن: اخترت الفطرة؟ قال العلماء: الفطرة هي الدين. وهنا نبين أن الخمر الذي قدمه جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا اللبن ليس من خمر الدنيا المسكر، بل من خمر الجنة التي لا تسكر. خمر الدنيا المسكرة جبريل لا يعرضها على الرسول. ومن كان يظن لجهله أن جبريل عرض على الرسول خمر الدنيا من باب أن هذا فيه دليل على أن الرسول معصوم ولا يشرب الخمر، وأن جبريل كان يعلم أن الرسول لن يشرب، وليس من باب أن جبريل عنده احتمال أن الرسول قد يشرب الخمر، فهذا لا يكفر، ولكن كلامه فاسد. زادنا الله علما وإياكم. فضيلة الشيخ، مستمع كريم يسأل: لي أخ كنت أزوره لكنه لا يزورني فتركت زيارته، فماذا علي؟ هو المطلوب من المسلم أن يحسن إلى إخوانه سواء عرفوا له ذلك أو لم يعرفوا، وهذا الأمر يكون من أركان حسن الخلق، ويجب على المسلم المكلف أن يصل رحمه إن عرفوا له ذلك أو لم يعرفوا، أي إن لم يقابلوه بالمثل. هو لا يقول: أنا أنتظر أن يحسن إلي ليحسن إليه، بل يعقد قلبه على الإحسان إلى الرحم على كل حال، ويكون ثوابه أعظم وأجزل حين يصل رحمه التي تقطعه. فقد ثبت في الحديث الصحيح: ليس الواصل بالمكافئ، لكن الواصل الذي يصل رحمه إذا قطعت. أحسن الله إليك. آمين. ومن الأسئلة المهمة لهذه الحلقة: ما حكم زواج المسلمة من غير المسلم؟ لا يصح للمسلمة أن تتزوج من غير المسلم، ومن أحل ذلك فقد كذب القرآن وخرج من الإسلام والعياذ بالله. قال الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فلا خلاف في هذه المسألة لوجود النص القرآني على حكمها. بارك الله فيك. بعض الناس إذا سمعوا من إنسان كلام كفر يقولون: لا تقل له كفرت، بل حسن الظن به. وبعضهم يقول: ليس لك أن تقول له أنت كافر، فكيف ترد عليهم؟ هؤلاء كلامهم فيه فساد كبير، وفيه دعوة لمن وقع في الكفر ليبقى على حاله، وهذا ضد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهؤلاء كأنهم يقولون: لا تغير المنكر. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا. هذا الحديث رواه الترمذي، ورواه أيضا البخاري بلفظ آخر. يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري في تفسيره الحديث المذكور: وذلك ما كان فيه استخفاف بالله أو بشريعته. ومعنى هذا الحديث أن بعض الناس ينطقون بالكفر وهم لا يشعرون، وهم أيضا قد يكونون لا يعتقدون معنى الكلام الذي قالوه، بل قالوه استخفافا أو استهزاء أو مزحا، فهذا لا يخلصهم. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وقد قال الإمام القاضي عياض في كتاب الشفاء لا خلاف أن ساب الله من المسلمين كافر، فأين كلام هؤلاء الذين يقولون لا تقول لمن كفر كفرته؟ فكيف ينصح هذا للرجوع إلى الإسلام إذن على زعمهم؟ وقد قال تاج الدين السبكي في مقدمة الطبقات: لا خلاف عند الأشعري وأصحابه بل وسائر المسلمين أن من تلفظ بالكفر أو فعل أفعال الكفار أنه كافر بالله، مخلد في النار وإن عرف قلبه، وأنه لا تنفعه المعرفة مع العناد ولا تغني عنه شيئا، لا يختلف مسلمان في ذلك، انتهى كلامه. فمن نطق بكفر ينصح، يقال له هذا كفر، عليك أن تتشهد، هذه نصيحة واجبة. بارك الله فيك على هذا التفصيل الجميل. من أحد المستمعين الكرام سؤال: سمعت من بعض أهل العلم أن الربا ليس نوعا واحدا، فلو تكرمتم وبينتم لنا أنواعه. هو في الواقع كثير من الناس في هذه الأيام لا يعرفون أن الربا على أنواع، بل يظنون أنه نوع واحد. والربا حرام بكل أنواعه، وأشهر أنواع الربا هو ربا القرض، وهو كل قرض جر منفعة للمقرض أو لهما فهو ربا محرم، لأن القرض شرعه الله تعالى للمواساة بين العباد. أما النوع الثاني فهو ربا النسيئة، وهو بيع أحد النقدين أي الذهب أو الفضة بجنسه أو بالنقد الآخر مع التأجيل أو بلا تقابض في مجلس العقد. وربا الفضل، وهو بيع أحد النقدين بجنسه مع التفاضل أي الزيادة في أحد الجانبين. وهذا كثير من الناس في هذه الأيام لا يعرفونه، يبيع الناس اليوم كثير منهم الذهب بالذهب مع التفاضل في أحد الجانبين، هذا لا يجوز. كذلك في الفضة، إذا باع الشخص الفضة بالفضة لا يجوز أن يكون هناك تفاضل في أحد الجانبين. وكذلك في المطعومات، المطعومات إذا بيعت بجنسها كذلك، أي كالقمح بالقمح والشعير بالشعير، يشترط التساوي في الجانبين والقبض في مجلس العقد. فيتلخص أن الربا ثلاثة أنواع: ربا القرض، وربا الفضل، وربا النسيئة. وقد صح الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. أكرمك الله. فضيلة الشيخ، وردنا سؤال من إحدى الأخوات المستمعات تقول فيه: ما حكم الإجهاض؟ يجب معرفة أن كشف العورة بلا عذر لا يجوز. وقول علماء الحنفية بجواز الإجهاض قبل الشهر الرابع يريدون به الإجهاض بالدواء ليس بكشف العورة. لذلك من قال يجوز أن تجهض المرأة مع كشف العورة يكفر، إلا أن يكون متأولا بأنها إن لم تجهض تخشى عوارض مؤذية كنزيف ونحوه. فعادة العرب القدماء كانت بالنسبة للإجهاض هي الإجهاض بالدواء. وأما بعد الشهر الرابع فلا يجوز الإجهاض بالإجماع، لأنه يكون الروح قد نفخ في الجنين، فيعد الإجهاض حينئذ قتل نفس، وهذا من الكبائر. ولتحذر المرأة من الذهاب إلى الطبيب الذكر بلا ضرورة، حيث تكشف العورة الكثيرات من النساء بلا عذر شرعي. فقد قال بعض أكابر العلماء إن كثيرا من الأمراض كانت لا تعرف في الماضي، الله ابتلى بها النساء لأنهن يعملن مثل هذه المعاصي، نسأل الله السلامة. شكرا لهذا التوضيح لهذه المسألة المهمة. بارك الله. أما الآن فنصل إلى السؤال الأخير في حلقتنا هذه. يسأل أحد المستمعين ويقول: سمعت منشدا يقول الله فوق عرشه، فما حكم ذلك؟ لا يجوز اعتقاد أن الله تعالى فوق العرش بذاته، ومن اعتقد ذلك فقد كفر، لأنه جعل لله كمية وحدا. وقد قال الإمام الطحاوي في عقيدته التي هي بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، أي عقيدة الرسول وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم القيامة، قال: تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. فمن قال الله جالس على العرش فقد جعل لله حدا وكمية، ومن كان له حد وكمية لا يكون إلا حادثا مخلوقا، وقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء. وأما معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فهو الإخبار عن أن الله قاهر العرش ومسيطر عليه، ولا يصح ولا يجوز تفسيره بالجلوس، لأن الجلوس من صفات المخلوقين. من هنا يتبين لكم أيها الأحبة أنه لا يستمع لكل من أنشد، لأن كثيرين في هذه الأيام لا يراعون الشريعة حين ينشدون. نسأل الله تعالى السلامة، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. وهكذا أيها الأحبة قضينا وقتا مباركا في رحاب علم الدين الشريف، حيث أجاب فضيلة الشيخ نبيل الشريف حفظه الله على أسئلة الإخوة المستمعين. وفي الختام نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل به، وإلى لقاء مبارك بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.